لماذا محمد؟ هنعرف ليه هو اللي الطعام سبح في ايديه؟ هنعرف ليه هو اللي ربنا شق له القمر قبل ما السماء كلها تتشق يوم القيامه؟ كل مره هنعرف ليه هو اللي ربنا رفعه فوق سدره المنتهى لمكان ما فيش مخلوق ولا ملك ولا نبي اترفع له؟ كل مره هنعرف ليه هو اللي الميه اتفجرت من بين ايديه سقت 30,000 واحد في جيش تبوك في اشد موقف حر مر على الامه كلها واشد موقف عطش؟ كل مره هنعرف لماذا محمد؟ ليه هو اللي كان جبل احد يتزلزل تحت رجليه يطبطب عليه بايده الجبل يسكن؟ ليه هو عليه الصلاه والسلام ما يحط ايده عليه؟ ليه هو اللي كان مقامه ده عند ربنا واجابه دعاءه للدرجه دي عند ربنا؟ كل مره هنعرف لماذا محمد. عايزين نحب الرسول بصدق، عايزين نحب الحب العمل اللي يخلينا نتبعه. اوعي تخسر انك تبقي معاه في الجنه. انا عايز كل ذره في قلبك تحس ان اعظم نعيم في الجنه بعد نعيم جوار الله هو نعيم صحبه رسول الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم. انا عايز حياتك يبقى هدفها انك تبقى معاه في الجنه، حياتك يبقى هدفها انك تبقى معاه في الجنه. قبل ما اسيبكم بوصيكم يا جماعه، بوصيكم احنا في رمضان عايزين ضربه البدء يا جماعه، عايزين بدايه رمضان يبقى اقوى ما في رمضان، عايزين القران يغيرنا في رمضان. يلا يا امه محمد، يلا يا اختي، يلا يا حبيب قلبي، يلا يا امهاتنا وابائنا، عايزين نتغير تغيير حقيقي. انا انا انا عايزك تتخيل لو واحد ميت في المقابر ربنا احياه يوم واحد في رمضان، لا احياه ليله واحده، قال له انت من الوقت للفجر هتحيا وهترجع تموت تاني، فرصه انك تعتق من النار، لان في كل ليله عتقاء من النار. يا تلحق تشتغل قبل الفجر لغايه قبل الفجر فتعتق، يا ترجع المقابر تاني وانت لسه ما عتقتش. تخيلوا هيعمل ايه؟ تخيلوا هيصلي التراويح بخشوع شكله ايه؟ تخيلوا بعد الحلقه دي هيجري على الجامع ازاي؟ هيجري على الجامع ازاي؟ تخيلوا هيمسك المصحف في التهجد الليله ازاي؟ هيبكي بين ايدين ربنا ويتوسل ويتضرع لربنا ازاي؟ بعد التراويح هيتكلم مع حد ولا هيقوم جاري على طول عشان يلحق يتهجد بين ايدين ربنا؟ يا جماعه لازم تبقى دي ليله العتق من النار ان شاء الله باذن الله. تخيل انك انت مت والليله دي هي الليله بتاعت عمرك، هتعتق ولا تعتق يا ما تعتقش، يا تنتهز الفرصه يا ما تنتهزش. تخيل انك انت الوقت جات لك رساله على المحمول، مين رسول الله؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا نفسي انك انت تعتق من النار، انا نفسي ان النار ما تمسكش، انا نفسي انك تبقى معايا في الجنه. مش نفسك انك تبقى معايا في الجنه؟ اشتغل، اشتغلوا يا امه محمد، ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه، اشتغلوا يا امه محمد. رمضان فرصه لصحبه رسول الله في الجنه يا جماعه، رمضان فرصه لنيل اعلى المقامات في الجنه يا جماعه. يا حسره كل واحد اتحرم من صحبه رسول الله وهو بيندم ان كان ممكن بمضاعفه الاعمال في رمضان، ربنا يرحمه ويرفعه في الجنة. يا جماعة يلا يا جماعة، أنا عايز منك، أنا عايزك تركز حتى لو ليك يعني بتحب تختم كتير، أنا عايزك تركز كل يوم في جزء واحد. لو عايز تتغير وتتقلب، الجزء اللي هيتقري الليل في التراويح تقراه في الضحى او الصبح، وتقراه بعد العصر وتحضره، وتجري على الجامع الوقت تلحق تجيب لك منه ربع ربعين كمان، وتسمعه في التراويح بخشوع، وممكن تتهجد بيه بالليل كمان. ليه؟ عشان نتغير. الكلام ده لما الواحد كان بيطبق بيحاول يطبق فيه ايام الدراسه زمان، كان الكلام ده بيقلب حياه الواحد. يا جماعه كل يوم ركزوا في جزء، في الجزء اللي هيتقري بالليل في التراويح، وعيشوا معاه وشوفوا هتخرجوا منه بايه. لو خرجت منه بربع، بآية، بكلمة، حياتك هتتغير، هيبقى في علاقة بينك وبين القرآن. يلا يا جماعة تبقى ليلة العتق ان شاء الله. يلا يا بنتي، يلا يا اختي في الله، عارف ان عندك اولاد ومشاكل والاكل لسه هتشيليه وهتغسليه والتلات عيال الصغيرين اللي هيبهدلوك ولا الاربع عيال، معلش انت مجاهدة، انت مجاهدة، انت اجرك ضعفنا باذن الله، لان احنا فاضيين هنصلي هنعمل اللي احنا عايزينه، انما انت في بيت في رقبتك البيت وشغل البيت فانت ثوابك مضاعف ان شاء الله. استحملي واصبري وجاهدي لانك مجاهدة وطول عمرك مجاهدة وهتربي مجاهدين باذن الله. اصبري وابشري ان ثوابك ان شاء الله اكتر من ثواب اللي ما فيش وراه ظروف ولا وراه مشاكل ولا وراه مطبخ، انما هتضيع عمرك في المطبخ. اوعي تضيع رمضان في المطبخ، يبقى يا حسرتك يوم القيامة، يا ندمك يوم القيامة، يا لهفتك على الحسنات اللي ضيعتيها يوم القيامة. اخواني اخواتي، حنان الحبيب، حنان رسول الله، كأن رسول الله بيقول في قلبنا واحنا الوقت بنختم الحلقة: اشتقت الى احبابي، اشتقت اليكم، وحشتوني وانت كمان وحشتنا يا رسول الله.